إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى 11 نتمنى لكم وقتا طيبا مباركا مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل حلم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. نحمدك ربنا أن هديتنا إلى الإسلام، ونحمدك ربنا أن هديتنا إلى الإيمان، ونحمدك ربنا أن أرسلت إلينا خير رسلك، ونحمدك ربنا أن أنزلت علينا خير كتبك، ونحمدك ربنا أن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة من هذا الرحاب الطاهر، ومن هذا البيت العامر بذكر الله، من رحاب المسجد الكبير بقرية جزيرة الأوقاف التابعة لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. ونحن ننقل لأسماع حضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد أتت إذاعة القرآن الكريم إلى هذا البلد الطيب المبارك أهله بدعوة كريمة من جميع أهالي هذه القرية الكرام. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك بالذي هو خير، بخير الكلم وبطيب الحديث، بالكتاب المبين، بالصراط المستقيم، بحبل الله المتين، بالهادي إلى سواء السبيل. إنه القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام ننصت خاشعين لهذه التلاوة القرآنية العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا الليلة، القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونه. ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونه بإذنه حتى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم

يوم التقى الجمعان إن كسبوا. ولقد عفى الله عنهم. ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله والله بما تعملون بصير. ولئن لمغفرة من الله ورحمة

التي ننقلها لأسماع حضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية جزيرة الأوقاف التابعة لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونواصل مع حضراتكم الاستماع إلى فقرات هذه الأمسية الدينية المباركة، حيث نعيش في رحاب العلم والعلماء. نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة يلقيها علينا الشيخ محمد عبد الظاهر إمام وخطيب الجامع الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق وصفة الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأقول بالله التوفيق، أحييكم جميعا أيها الموحدون بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، حقيقة ركائز الإيمان، ركائز الإيمان بين القلب والعقل، بين القلب والعقل، فالقلب يخضع والقلب يستجيب والعقل يفكر ويحلل ويعلم ويدلل. العقل ينظر في صفحة الكون كما قال لنا الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ينطلقون من خلال الفكرة، ينطلقون من خلال النظرة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ركائز الإيمان بين القلب والعقل، بين العقل المفكر الذي ينظر في صفحة الكون فيرى فيها قدرة الله، يرى قدرة الله في نسمة الهواء العابرة، في نسمة الهواء السائرة، في سحابة السماء الممطرة، يراها في الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، يرى قدرة الله في كل شيء. هذه القدرة التي يناجينا فيها الشاعر بقوله: كل الطبيب تخصصته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما، عجزت سنون الطب من عافاك، كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك، بل سائر الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، بل سائر الجنين في بطن أمه راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك، وإذا ترى الوليد لدى الولادة أجهش بالبكاء، من ذا الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله: يا ثعبان من بالسموم حشاك، واسأله: يا ثعبان كيف تحيا وكيف تعيش وهذا السم يملأ فاك، بل سائل بطون النحل تقاطرت عسلا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين فرس ودم من ذا الذي صفح. قدرة الله، قدرة الله التي لا تغيب عنها، لا تغيب عنها أنت، قدرة الله التي لا يغيب عنها شيء. أيها الإخوة، لو أنني نظرت في هذه القرية الطيب أهلها الكرام أناسها وهي مملوءة بالأشجار، لو نظرنا إلى هذه الأشجار الواقفة أمامنا التي تأتي عليها الرياح فتهفهف فروعها وتهز أوراقها، هذه الأوراق تتساقط، لو أنك جلست تحت شجرة لتعد أوراقها ما استطعت، لتعد الساقط منها والمتساقط منها والثابت عليها ما استطعت، يعد ذلك القادر المقتدر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن قدرة الله تجعلنا نزداد يقينا بالقادر المقتدر، تجعلنا نتحرك نحو حقه علينا، وحق الله علينا هو قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. حق الله علينا التوحيد. إن هذه الآية تجعلنا نفكر في قدرة الله التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، قدرة الله التي يقول الشاعر عنها: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل تحريكة وتسكينة شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد الواحد. قدرة الله التي يقول عنها أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار كما الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمس، كما قال رسول الله: لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى نزول المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. لعل سائلا يقول: الآن الأشعات التلفزيونية تكشف نوع الجنين. أقول: إن الأشعة تعرف الجنين بعد أن تخلق واكتمل، أما حينما توضع النطفة من الرجل في رحم المرأة هل تستطيع الأشعة أن تحدد لنا نوع الجنين؟ ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، الغيب لا يعلمها إلا الله. فهل نستكن لله ونستجيب لله؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله أن يرزقنا التوحيد الخالص، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة ألقاها علينا الشيخ محمد عبد الظاهر، إمام وخطيب الجامع الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية المباركة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية جزيرة الأوقاف التابعة لقرية النجيلة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع الابتهالات والأدعية الدينية يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا يا رب. الله أكبر. عدتي وعتادي ثم الصلاة على الحبيب الهادي. الله أكبر. جل في عليا قداسة مقصدي ومرادي. الله أكبر. عدتي وعتادي ثم الصلاة على الحبيب الهادي. الله أكبر. جل في عليائي وله القداسة مقصدي ومرادي. رباه إني قد أتيتك ضارعا أدعوك ربي أن تنير فؤادي. من بعد ما عظم البلاء وزادت الأسقام حظيت به من بعد أزمنة مرت في الختم آمنة وكان ختامه لم تلق ما تلقى النساء لم تلق ما تلقى النساء بحملها فالحمل نور كله وسلام. لم تلق ما تلقى النساء لم تلق ما تلقى النساء بحملها فالحمل نور. صلوات ربي وسلامه عليه نور. فالحمل نور نور كله وسلام. سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا على محبته وتوفنا على ملته وارزقنا شفاعته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية الدينية، قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت ختاما طيبا مباركا لهذه الأمسية الدينية المباركة التي نقلناها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية جزيرة الأوقاف التابعة لقرية النجيلة بمركز قوم حمادة بمحافظة البحيرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ولكم أطيب تحيات الزميلة فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي حلم الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.